بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 52 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو آخر الدروس في هذا الفصل أو في هذا العام الدراسي، وإن شاء الله نستأنف الدروس بعد رمضان. نسأل الله أن يحيينا وإياكم حياة طيبة وأن يعز أمة الإسلام. تفضل يا شيخ عاصم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والصواب أن القدرة نوعان كما تقدم، نوع مصحح للفعل يمكن معه الفعل والترك، وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، وهذه تحصل للمطيع والعاصي وتكون قبل الفعل، وهذه تبقى إلى حين الفعل، إما بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض، وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن الأعراض لا تبقى زمانين، وهذه قد تصلح للضدين. وأمر الله مشروط بهذه الطاقة، فلا يكلف الله من ليس معه هذه الطاقة، وضد هذه العجز كما تقدم. حسنت، لا يزال كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في مسألة الاستطاعة التي هي القدرة. وبينا في الدرس الماضي أن الاستطاعة على القول الحق، قول المحققين من أهل السنة والأئمة، نوعان: نوع قبل الفعل ونوع مع الفعل، خلافا للمعتزلة الذين قالوا الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل لأنها مناط التكليف، وخلافا للأشاعرة الذين يقولون إنها لا تكون إلا مع الفعل وإنها لا تصلح للضدين إلى آخره. فالقول الصحيح وهو الصواب أن الاستطاعة أو القدرة نوعان: نوع قبل الفعل، وهذه هي التي تكون قابلة للفعل وللترك، يعني قدرة موجودة يمكن أن يفعل بها وأن لا يفعل، يمكن أن يفعل بها طاعة أو أن يفعل بها معصية، وهذه القدرة هي التي يتعلق بها الأمر والنهي، فنقول افعل لا تفعل، وجب عليك حرم عليك، كل هذا مرتبط بالقدرة، لأن الذي يفقد هذه القدرة أو يكون عاجزا فإنه لا يكلف. وهذه القدرة التي بها يفعل الخير والشر والطاعة والمعصية ويترك ويمتثل، هذه القدرة تبقى إلى حين الفعل، يعني بالإمكان أن يفعل بها خيرا وطاعة، وبالإمكان أن يفعل بها معصية. وهذه القدرة التي تكون قبل الفعل تستمر إلى حين حصول الفعل، يعني إلى حين النوع الثاني من القدرة، وهي القدرة التي تكون أو الاستطاعة التي تكون مع الفعل. هنا قول الشارع رحمه الله تعالى: سواء قيل بأن الأعراض تبقى، لاحظ ما فيه، وهذا هو قول المحققين أن الأعراض تبقى، أو على القول الثاني أنها لا تبقى زمانين ويكون ذلك بتجدد أمثالها، وهذا مذهب الأشاعر وبعض المتكلمين وهو قول مرجوح، لأن مذهب الأشاعر كما قلنا في آخر لحظات من الدرس الماضي إنهم عللوا بأن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل بأن القدرة لا تبقى زمانين، يعني أنت الآن عندك قدرة قبل الفعل ما هي باقية، ما تستمر هذه القدرة. ليه؟ قالك لأن العارض اللي هو القدرة لا يبقى زمانين متتاليين، لابد في كل لحظة يتجدد. فقالوا إذن القول بأن الاستطاعة تكون قبل الفعل هذه غير موجودة، هذا على بناء على مذهبهم. وهذه قضية يعني جانبية، لكن هم يركزون عليها ويرون صحتها، يرون أن العرض لا يبقى زمانين، وخالفوا بذلك جماهير العقلاء وأن العرض يبقى زمانين بإبقاء الله عز وجل له، فالقدرة باقية مستمرة مع الإنسان. هم يقولون لا، العرض لا يبقى، وإنما الله يجدد للإنسان. وصلوا في هذا الأمر إلى يعني قول يعني خطير جدا، وهو أنه حتى معاني الإيمان لا تبقى وإنما الله يجددها. ولهذا لما قالوا بالزيادة الإيمان قالوا المقصود به ليس الزيادة وهي الارتفاع في الإيمان والعلو فيه، وإنما زيادة الإيمان هي تجدد أمثاله، لأن العرض لا يبقى زمانين والإيمان عرض. وهذا كلام خطير لو تأملناه، يعني بمعنى أنه الإيمان عندك لا يبقى لحظة واحدة ولا أقل من لحظة، وإنما لابد أن يتجدد. فهذا هذا القول عليه دليل شرعي أو عقلي أو حسي؟ نقول ليس عليه دليل لا شرعيا ولا عقليا ولا حسيا، وإنما الأعراض تبقى، قدرة الإنسان، طاقة الإنسان، علم الإنسان، إرادة الإنسان، هذه كلها نسميها أعراض ومع ذلك باقية. يعني هل العلم الذي عند الإنسان وهو عرض لا يبقى وإنما يتجدد؟ كيف معنى يتجدد؟ هل معنى هذا أنه علمك، وقد يكون الشخص له علم واسع جدا، يعني مثلا الذي يحفظ القرآن والسنن والأحاديث من الأئمة، هل معنى ذلك أنه كل لحظة يتجدد هذا العلم؟ هذا لا يقول به حقيقة إلا من يعني قلد غيره في مثل هذه المقالة وظنها صوابا. فالشارح يقول حتى على القول بأنها لا تبقى زمانين، قال لكنها تستمر هذه القدرة بتجدد أمثالها إلى حين الفعل، فهي قبل الفعل إلى حين الفعل. أما القول الصحيح فهي أنها تبقى، ولا يقال إنها لا تبقى ولا يحتاج إلى تجدد أمثالها، لكن هذا العرض لا شك أنه يتفاوت، قدرة الإنسان تتفاوت لكن هي باقية. هذا ما أراد الشيخ. تفضل يا شيخ. ما فيه أبدا، هو استنتاج أنها لا تبقى، ما هو الدليل؟ ما في دليل. هم عندهم أن العرض لا يبقى، العرض لا يبقى زمانين، طيب ما هو الدليل؟ ليس عليه دليل. هذه من الأشياء التي خلص إليها المتكلمون وبنوا عليها أشياء وهي ليس لها أساس من الصحة. والقدرة التي تكون قبل الفعل التي هي مناط حديثنا هذه التي بها يترتب عليها التكليف، وهي صالحة للضدين، فكيف تقول أنها لا تبقى؟ يعني قدرتي على الإيمان والكفر، قدرة الإنسان على الإيمان والكفر لا تبقى، هذا غير صحيح، بل هي موجودة وباقية، لكن هذه القدرة صالحة لهما، يمكن أن يفعل بها الخير وممكن أن يفعل بها الشر، لأنها مناط التكليف. نعم يا شيخ. وأيضا فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه، فالشارع ييسر على عباده ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعا. فالشارع لا ينظر في استطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائما مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته ونحو ذلك. فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة، فكيف يكلف مع العجز؟ نعم، هذا إشارة مهمة جدا إلى أن هذه الاستطاعة التي ذكرها وهي متعلق الأمر والنهي هي غير الاستطاعة الأخرى التي يمتنع الفعل مع عدم وجودها، يعني الذي نسميه غير مستطيع البتة، غير مستطيع البتة. وهذه يعني لابد ننتبه لها، لأنه الاستطاعة التي مع الفعل، يقول الجبرية ومن سار على طريقتهم إن الإنسان إذا كان منشغلا بشيء يمتنع أن ينشغل بضده، كما قلنا في الدرس الماضي. يعني إذا كان منشغلا بالكفر كيف تطالبه بالإيمان؟ ما غير مستطيع، يسميه غير مستطيع. فهنا يقول لك الشارح إنه بل هذه الاستطاعة التي تكون قبل الفعل هي من الناحية الشرعية هي استطاعة لا تعني أن الرجل أو أن صاحبها لا يستطيع البتة، لا يمكن الفعل مع عدمها، لا يمكن الفعل لأنه عنده شيء من الاستطاعة. لكن الشريعة الإسلامية جاءت باليسر وعدم العسر، فلا يعني هذا أنه الحاج غير مستطيع البتة. نقول لا، ممكن هو يعني بصحته يمكن يذهب، لكن فيه جملة من المشقات: غير مستطيع الصيام، غير مستطيع أن يصلي قائم، ممكن أن يصلي قائما لكن يزداد مرضه. وعلى هذا فهذه الاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي تجدها أخص من مجرد الاستطاعة. ولهذا بعض العوام يختلط عليه الأمر، بعض العوام لجهلهم يختلط عليه الأمر، فإذا قلت له أنت معذور يا والد صلي قاعدا ولا لا تسجد، الطبيب قال لك لا تسجد، تجده يجد حرجا شديدا. وبعضهم تجده يتحامل على نفسه حتى يصلي قائما مع أنه معذور، بناء على إيش؟ أنه يقول أنا أقدر، يعني بمعنى أنه لو كان فاقد القدرة 100% لسلم للأمر، لكن لأن عنده شيء من القدرة ومع ذلك الشارع رأفة به سماه غير مستطيع مع شيء من القدرة. وهو يريد أن يبين أن القدرة التي تكون قبل الفعل درجات، وعدم الاستطاعة أحوال، والشريعة جاءت بضبط هذا الأمر رأفة ورحمة بالأمة. أما النوع الثاني من الاستطاعة التي تكون مع الفعل فهذه هي التي تكلم عنها أولئك، فلما خصوا الاستطاعة بهذه الحالة وهي أنها لا تكون إلا مع الفعل جاء الإشكال عندهم في أن الإنسان إذا كان في أمر أثناء الفعل لا يستطيع غيره، مثل إنسان يطوف بالبيت، هذا غير مستطيع السعي، أليس كذلك؟ يعني بدأ طواف الحج أو العمرة، نقول غير مستطيع السعي. ليش؟ لأنه مشغول بطواف العمرة. ومثله ما ذكرناه قبل قليل إنه الكافر قد انشغل بالكفر، فإذا قلنا له آمن يقولون غير مستطيع. من أين جاء الغلط أنه غير مستطيع وأنه كلف ما لا يطاق ونحو ذلك؟ من الغلط في هذه المسألة، وهو عدم التفريق بين الاستطاعة قبل الفعل وإيش ومع الفعل. فنحن نقول الكافر نعم هو مشغول بالكفر، لكن الكافر الآن عنده استطاعة لإيش؟ أنه بعد قليل يسلم ويدخل في الإسلام، عنده استطاعة. هذه الاستطاعة هي مناط الأمر والنهي، وإلا لما خطبنا كافر. لو كان على مذهب هؤلاء كان حرام عليك أن تدعو كافرا إلى الإسلام. ليش؟ لأنك تكلفه ما لا يطيق، هو غير مستطيع، هو مشغول بالكفر، كيف تقول له آمن؟ ولهذا الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا يجوز، يجوز تكليف ما لا يطاق، مثل تكليف الكافر الإيمان، فيجوز أن نكلفه بما لا يطيق، والشريعة جاءت بتكليف ما لا يطاق. قلنا هذا يعني غير صحيح، الشريعة لم تأتي بتكليف ما لا يطاق. ثم الخطأ نشأ من فهمكم أنه لا قدرة إلا في إلا مع الفعل، هذا الخطأ الذي وقع في هؤلاء. نحن نقول لا، الكافر وإن كان حال كفره مشغولا بالكفر، إلا أنه عندما ندعوه إلى الله عنده قدرة أخرى يستطيع بها أن يدخل في الإسلام فيما بعد، يعني بعد قليل، يعني عنده قدرة الآن أن يسلم بعد قليل، وإن كان الآن منشغلا بالكفر فعنده هذه القدرة. وهذه هي مناط الأمر والنهي، وبه دعي كل كافر، وبه أرسل الله الرسل ودعوا المشركين إلى الدخول في الإسلام. هل الرسل كلفوا الأمم ما لا يطيقون لأنهم كانوا مشغولين بالكفر، أم أنهم لما دعوهم إلى الإسلام كانوا قادرين وكانت عندهم قدرة ولم يكن هذا مستحيلا ولم يكن هذا تكليفا بما لا يطاق؟ أظن الأمر واضح إن شاء الله. تفضل. إيش؟ ولكن هذه الاستطاعة مع بقائها إلى حين الفعل لا تكفي في وجود الفعل، ولو كانت كافية لكانت تارك كالفاعل، بل لا بد من إحداث إعانة أخرى تقارن، مثل جعل الفاعل مريدا، فإن الفعل لا يتم إلا بقدرة وإرادة، إلا بقدرة وإرادة، والاستطاعة المقارنة يدخل فيها الإرادة الجازمة بخلاف المشروطة في التكليف، فإنه لا يشترط فيها الإرادة. فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده، لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه، وهكذا أمر الناس، أمر الناس بعضهم لبعض، وهكذا أمر الناس، يعني في حياة الناس العادية أمر الناس، وهكذا أمر الناس بعضهم لبعض. فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد، لكن لا يأمره بما يعجز عنه العبد. وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة لزم وجود الفعل مع عدم المانع، لازم هذه نضيف إليها، مع عدم المانع والقوة التامة، مع عدم المانع لزم وجود الفعل. نعم يا شيخ. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق. طيب نقف عند تكليف ما لا يطاق، لكن قبله الاستطاعة هذه لتستمر إلى الفعل لا تكفي، وإنما يحتاج إلى الاستطاعة التي تكون بها الفعل وبها يتم الفعل. وهذه الاستطاعة التي يتم بها الفعل بحيث ينتقل من الكفر إلى الإيمان، هذه قاله تحتاج إلى معونة من الله وتيسير من الله وهداية من الله، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهذه لا بد معها من الإرادة. يعني هذه الاستطاعة لا تكفي، بل لا بد أن يقارنها إرادة حتى يتم بها الفعل. ليه؟ لأن الاستطاعة قبل الفعل قابلة للضدين. يعني الآن كل واحد منا عنده استطاعة أنه يبقى في المسجد أو يخرج من المسجد، الاستطاعة التي بها لتكون مع الفعل هذه لابد فيها إرادة. فأنت أردت أن تبقى في المسجد، هذه إرادة، فصارت استطاعتك الآن التي بها يتم الفعل المقارنة صاحبتها إيه؟ إرادة. أو الآخر الذي خرج قبلنا قبل قليل صارت إرادته أنه يخرج من المسجد بعد الصلاة، فهذا إرادته اقتضت أنه يخرج من المسجد. إذن الاستطاعة التي قبل هذه قابلة للأمرين، متى تصل إلى حد أن تكون مع الفعل؟ قال لابد معها من إرادة، وهذه الإرادة وهذا الحافز بالنسبة لي الهداية والإضلال هذا بقدر الله عز وجل. فالمؤمن الذي أراد الله عز وجل هدايته يجعل الله في قلبه الهداية فيكون مريدا للإيمان فيدخل في الإسلام، ومن لم يريد الله هدايته يقطع عنه فضله فيصير هذا الرجل لا يريد الدخول في الإسلام. على أي شيء بنينا هذا؟ على القاعدة المعروفة أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن الله لو يشاء لهدى الناس جميعا. لو يشاء لما كفر أحد ولما عصى أحد، لكن حكمة الله في التكليف أن يكون الإنسان فاعلا للخير والشر، مريدا للخير والشر. فإذا قامت عليه الحجة فمن وفق للهداية والطاعة فليعلم أن هذا بفضل من الله، ومن عصى وخالف فلا يلومن إلا نفسه، ولا يقول أنا مجبور أنا إلى آخره. وكما في حياة الناس، في حياة الناس نحن نعرف أن تعامل الناس بعضهم مع بعض هو جار على هذا الباب، أليس كذلك؟ يعني الإنسان الذي يعاملك بحسن خلق وإلى آخره لا شك أن عمله هذا بفعله وبإرادته ويحمد على ذلك، وعكسه والعياذ بالله، من كان سيء الخلق فإنه لا يلام أحد وإنما يلام هو، فلا يلومن إلا نفسه. هنا الشارح رحمه الله تعالى يقول حياة الناس كلها قائمة على هذا الأمر، إنك أنت تأمر، لكن يعني لا يمكن أن يتم الفعل إلا بالإرادة، إلا بالإرادة. فقد تأمر من لا يريد، وهذا معروف في حياته، تأمر شخص لا يريد. كثير من الناس يؤمر من جانب أبيه أو من جانب رب العمل أو نحو ذلك ما لا يريده هو، لكن لا يمكن أن يؤمر الإنسان بما يعجز عنه. يعني الأب ما يمكن يأمر ولده بما يعجز عنه، لكن ممكن أن يأمر ولده بما لا يريده الولد، يمكن أن يأمر عبده المملوك بما لا يريده، لكن بما يعجز عنه لا. وهذا مطابق للتكليف الشرعي، فالإنسان لا يكلف بما يعجز عنه، الذي لا يعجز عنه لا يكلف، لكن يكلف بما لا يريده. فقد يكون الإنسان والعياذ بالله منشغلا بالكفر مريدا للكفر، وأيضا يؤمر بالإيمان، يؤمر بما لا يريده. هل هذا من تكليف ما لا يطاق؟ قال لك لا، ليس من تكليف ما لا يطاق. الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تأمر الإنسان بما يعجز عنه لأنه معذور، لكن يمكن أن تأمره الشريعة بما لا يريده. وكثير من التكاليف لا يريدها الناس، اللي هو الأمر والنهي، شهواتهم وإراداتهم تدفعهم إلى مخالفة الأمر والنهي. إذن الأمر والنهي مخالف لإرادة كثير من الناس، فهل هذا الأمر لأنه مخالف للإرادة يكون أمرا بما لا يطاق؟ الجواب كلا. هذه هي الناحية، يعني إن صح التعبير نسميها الفلسفية في هذه القضية، وإلا فهي في حياتنا واضحة المعالم، وفي الشريعة الإسلامية أيضا هي واضحة المنهج، من جهة أن الشريعة لا تكلف، بل الشريعة كما قلنا قبل قليل عند المشقة يرد التيسير، المشقة تجلب كما قال في قواعد الفقهية، المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة وألف فيها كتب، المشقة تجلب التيسير، ولم يقل عدم الاستطاعة. أصلا عدم الاستطاعة ما فيها تكليف، الشريعة لا تكلف مع عدم الاستطاعة، لكن حتى مع المشقة التي يصحبها شيء من القدرة لكن معه مشقة، الشريعة تأتي تيسر على الإنسان. فالشاهد أن مسألتنا وهي أن الاستطاعة التي تكون بها يتم الفعل لابد فيه من إرادة، وفي الإيمان والتوحيد توفيق من الله عز وجل ونحو ذلك. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق، فإن من قال القدرة لا تكون إلا مع الفعل يقول كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق. وما لا يطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه فهذا لم يكلفه الله أحدا، ويفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده فهو هذا الذي فهذا هو الذي وقع فيه التكليف، كما في أمر العباد بعضهم بعضا، فإنهم يفرقون بين هذا وهذا، فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف، ويأمره إذا كان قاعدا أن يقوم، ويعلم الفرق بين الأمرين بالضرورة. نعم، هذه إشارة إلى مسألة من مسائل القدر، وهي مسألة تكليف ما لا يطاق. والمعروف عن المعتزلة أنهم يمنعونه البتة، والمعروف عن الجبرية والأشعرية أنهم يجوزونه، هكذا يجوز في بعض التكليف ما لا يطاق. من أين جاء عند الأشاعرة تكليف ما لا يطاق الذي ذكرناه قبل قليل؟ هم عندهم الاستطاعة متى تكون؟ لا تكون إلا إيش؟ مع الفعل. والكافر إذا كان منشغلا بالكفر فعندهم أنه لا يستطيع الإيمان، فتكليفه بالإيمان تكليف بما لا يطاق، قالوا وهذا جائز. قالوا يجوز تكليف ما لا يطاق، لأن القدرة لا تكون إلا مع الفعل، والكافر عند انشغاله بالكفر لا يستطيع الإيمان ولا يطيقه، ومع ذلك يكلف من باب تكليف ما لا يطاق الذي هو جائز في الشريعة. القول الثالث في تكليف ما لا يطاق، وهو قول أهل السنة والجماعة، تقسيم الأمر إلى قسمين. القسم الأول: ما لا يطاق للعجز عنه فهذا لا يكون في الشريعة الإسلام، يعني لا يوجد في الشريعة الإسلامية تكليف بما لا يطاق عجزا عنه، ولا يوجد. القسم الثاني: ما لا يطاق للاشتغال بضده كالكافر، فهذا يجوز تكليفه وليس هو من باب تكليف ما لا يطاق. وعلماء أصول الفقه وغيرهم لما يتكلمون بمسألة تكليف ما لا يطاق يذكرون يعني حمل جبل، يكلف الإنسان بحمل جبل، أو يكلف الأعمى بنقط المصحف أو نحو ذلك، فهذا كله من الأمثلة التي يذكرونها، وهي لا يمكن أن ترد في الشريعة الإسلام. إذن الخلاصة: تكليف ما لا يطاق للعجز عنه لا يرد، تكليف ما لا يطاق للاشتغال بضده هذا وارد في الشريعة وليس هو من باب تكليف ما لا يطاق. هذا هو القول الصحيح في المسألة. نعم يا شيخ. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجهم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. أحسن. هذه مسألة. قال الطحاوي: وأفعال العباد خلق الله، هذا القول الصحيح، وكسب من العباد. وقوله هو كسب من العباد ليس هو الكسب الأشعري كما سيأتي، وإنما هو الكسب الذي جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، مثل قوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت جزاء بما كانوا يكسبون. فهذا الكسب الشرعي هو الذي يفعله الإنسان بقدرته. وأفعال العباد الاختيارية، لأن أفعال الإنسان العباد غير الاختياري، متفق على أنها خلق الله وأن الإنسان مجبور عليها، مثل دورة الدموية وحركة قلبه، وهذه ما أحد يقول إنه هل هو مجبور أو مخير أو نحو ذلك. لكن أفعال العباد الاختيارية صار فيها ثلاثة أقوال، ذكر القول الأول منها وهو قول الجبرية أتباع الجهم بن صفوان، وهؤلاء يقولون العبد مجبور وفعله إنما هو كحركة المرتعش أو كالريشة أو كالورقة التي تحركها الرياح، والإنسان مجبور، وإضافة الأفعال إليه إنما هو من قبيل المجاز لا الحقيقة، بناء على أن الخالق هو الله وأن الفاعل هو الله والعبد ليس له قدرة وليس له فعل. هذا هو مذهب الجهمية الجبرية المشهور. قال في آخره وإضافته إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله، دون ما يضاف إلى محصله. فهم يقولون إنه هو فقط يضاف إلى المحل، فأنت محل للقدرة، أما أنك أنت المحصل الفاعل فلا. فلذلك عندهم العبد إنما هو مكان لقدرة الله عز وجل وليس له قدرة ولا فعل. هذا هو القول الأول وهو قول الجبرية المشهور المعروف. نعم. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. نعم، أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. نعم. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين. خالقين لأن كل فرد كل واحد من الناس خالق لفعل. المجوس قالوا إله النور وإله الظلمة خالقين اثنين، والقدرية قالوا بخالقين، قالوا كل إنسان يخلق فعله. القول الثاني في أفعال العباد هو قول المعتزلة القدرية، وهو أن أفعال العباد خلق للعباد والله لا يخلق أفعال العباد. والعجيب أنه ورد عليهم سؤال هل الله يقدر على مثل أفعال العباد فاختلف، هل الله يقدر على مثل أفعال العباد؟ الله الذي خلق السماوات هل يقدر على مثل أفعال العباد؟ فاختلفت المعتزلة، وهذا يدل على ضلاله. فهم زعموا أنه الإنسان له إرادة ومشيئة مستقلة عن إرادة الله، وأن الإنسان هو الذي يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد. القول الوسط، القول الحق وهو قول أهل السنة والجماعة، هو أن الله عز وجل خالق كل شيء، وأن أفعال العباد مخلوقة لله، والعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. فالعبد فاعل لفعله حقيقة، والعبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. النكتة في المسألة إنه الجبرية أرادوا أن يقول الله خالق كل شيء، إذن العباد ليس لهم من الأمر شيء، ليس لهم فعل ولا قدرة ولا شيء. المعتزلة في الطرف المقابل قالوا لا، أفعال العباد طاعات ومعاصي، كيف ننسبها إلى الله؟ إذن هي للعباد خلقا. ف فصار هؤلاء يجوزون أن ينسب إلى الله أفعال العباد، والله منزه عن أفعال العباد، الصلاة والصيام والحج والطاعة والمعصية هذه للعباد، كيف تنسب إلى الله؟ والمعتزلة أرادوا أن يقول إن التكليف الرباني ليس فيه ظلم، لأن الله لو قدر على العباد وحاسبهم على ذلك لكان ظلما، فقالوا لا نخرج من هذا إلا بأن يكون العباد خالقين لأفعالهم. أهل السنة والجماعة جمعوا بين القولين، فأخذوا من مذهب الجبرية الإيمان بالقدر وأن الله خالق كل شيء، فالله خالق العباد وأفعال العباد، بمعنى أن العبادة وأفعالهم مخلوقون لله. وأخذوا من المعتزلة أن العبد له إرادة وله قدرة وأنه فاعل لفعله حقيقة. فما الذي ننتهي إليه؟ نقول العبد هو فاعل لفعله، ثم العبد بكليته مع فعله مخلوق لله عز وجل. ولا يفهم هذا بالنسبة لما يتعلق بالله عز وجل إلا بأن نفرق بين ما يقوم به من فعل وما هو من الفعل المتعدي. فالذي يقوم بالله من صفات الفعل هذا لا يكون للمخلوق فيها نصيب. أنتم معي ولا لا؟ استوى على العرش يفعل ما يشاء، يتكلم إذا شاء متى شاء، هذه أفعاله تقوم به. أما فعل الله المتعدي فهذا لا بأس يكون فيه الخير والشر. خلق الله السماوات والأرض وخلق الجن والشياطين وكل شيء، الله خالق كل شيء. فهل إذا كانت الشياطين مردة كفرة نخرجهم من قدر الله ونقول الله لا يخلقهم أو لم يخلقهم؟ ما حد قال هذا. كذلك أيضا كون الإنسان يعصي أحيانا لا نخرج فعله من أن يكون مخلوقا لله سبحانه وتعالى. وقولنا فاعل لفعله حقيقة يعني أن فعله ينسب إليه. انظر إلى الواحد منا، إذا صلى قيل فلان صلى، زكى، صام، وإذا عصى عاذنا الله وإياكم وحمانا قيل فلان عصى وفعل المعصية الفلانية، هو الذي عصى، ولا ينسب هذا إلى الله. وخوف المعتزلة غير صحيح، ما أحد يقول إنه هذا الفعل يكون منسوبا إلى رب العالمين تعالى وتقدس عنه. لكن نقول العباد وأفعالهم مخلوقة لله. من لم يدرك الفرق بين خلق بمعنى يقوم بالله الصفة وبين ما هو مخلوق لله منفصل عنه، من لم يدرك الفرق بينهما لن يفقه هذه المسألة وسيلتبس عليه الأمر، كما التبس على الجبرية وكما التبس على المعتزلة. التبس الأمر على الجبرية فقالوا الله خالق كل شيء، إذن العبد ليس له قدرة ولا قيمة. والتبس على المعتزلة فقالوا كيف إذا الواحد زنى ولا سرق كيف نقول هذا فعل الله؟ أنتم تقولون الله خلقه يعني ينسب إلى الله، ويجوز أن الله نسك كما نقول خلق السماوات والأرض ننسب إليه فعل العبد العاصي؟ هذا لا يكون. وهذا الذي دفع القدرية الأوائل زمن الصحابة أن يفرقوا بين الخير والشر، فقالوا الله يخلق الشر ولا يخلق الخير، يخلق الخير ولا يخلق الشر، فنفوا عن الله خلق الشر، قالوا هذا لا يليق بالله. لكن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهو الفقيه بمذاهب هؤلاء رد عليهم وقال هذا أول شرك، وقال القدر الإيمان بالقدر نظام التوحيد، وقال في زمنه رضي الله عنه وأرضاه ما بال هؤلاء يقولون هذا الكلام، والله لينتهين بهم قولهم إلى أن يخرج الله من أن يكون خلق الخير كما أخرجوه من أن يكون خلق الشر. وصدق الباب واحد لما جاء وقت المعتزلة قالوا ما في فرق بين الخير والشر، الكل هي للعبد والعبد يخلق فعله. إذن إشكالية القدر أول ما نشأت كيف ينسب إلى الله الشر والمعاصي، فخرج الأولون منها من أن الله إيش؟ لا يخلق الشر ولا المعاصي، وإنما يخلق الخير والطاعة. لكن القضية ما تنتهي بهذا الشكل، لأن كونك تفرق بين شيء وشيء هذا لا ينضبط. فلما جاء مذهب المعتزلة انتظم المذهب عندهم وقالوا لا، كل أفعال العباد من طاعة ومعصية الله لا يخلقها، وإنما العبد هو الذي يخلق فعله. وقابلهم الجبرية كما قلنا وكررنا، وقالوا بل الخلق خلق الله والعبد ليس لهم خلق ولا قدرة. أهل السنة جمعوا بين الأمرين وقالوا هذا شيء بدهي وهو مناط التكليف، الله خلق الإنسان بهذه الطبيعة ليكون قابلا للتكليف، له إرادة وله فعل وقامت عليه الحجة، فهو مخلوق ليكون مكلفا، تميز عن الحيوانات وعن الطير وعن الجبال وعن غيرها. هذا التميز لهذا الإنسان هو مناط التكليف له. ثم نقول العباد فاعلون لفعلهم حقيقة وتنسب إليهم أفعالهم، وفي نفس اللحظة نقول العباد وأفعالهم مخلوقة لله عز وجل، كما في المشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، بعدين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضح يا مشايخ؟ واضح الأمر ولا لا؟ ثم بعد ذلك يعني بين شيخ الإسلام كيف غلط المعتزلة حتى أشبه المجوس. الجبري أراد التنزيه فصاروا شبيهين بالمعطلة الذين عطلوا الصفات تنزيها لله عن مشابهة المخلوقين، والجبرية عطلوا العبادة عن فعلهم وقالوا عنهم إنهم لا يفعلون شيء تنزيها لله عن أن يقال إن هناك خالق مع الله، فهذا غلو. والمعتزلة أيضا في مقابل ذلك جعلوا مع الله خالقين كما قال الشارح، ولهذا جاء في الحديث الذي حسنه بعض العلماء وهو في السنن القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. والمجوس هم الذين يقولون بإله النور وإله الظلمة، فشبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس لأنهم يقولون الله خالق، ثم يقولون وكل واحد من الناس خالق لفعله، فأشبهوهم بهذا. نعم يا شيخ. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. هذا واضح جدا، هدى الله أهل السنة إلى الحق. كل دليل يقيمه الجبري وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما رميت ولكن الله رمى، الله خالق، كل دليل إنما يدل على أن الله خالق العباد وأفعال العباد، لكن لا يدل على أن العباد لا يفعلون، ليس لهم إرادة وليس لهم فعل أبدا، لا يدل على أن العبد ليس بفاعل حقيقة، العبد فاعل لفعله حقيقة وهذا أمر مشاهد وله إرادة، وكما قلنا هي مناط التكليف، وكل عاقل يفرق بين حركات المرتعش وحركات الرجل السوي، أليس كذلك؟ حركاته وبطشه وأخذه، المرتعش اللي عنده مرض يهز بدون إرادة يختلف عن الإنسان السوي الذي يأخذ ويعطي. فهل هذا مثل هذا؟ هل إرادة الإنسان فعلا معلومة هي كحركات المرتعش؟ لا شك أن ما يقوله الجبرية باطل. نعم يا شيخ. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. نعم، وهذا في الطرف المقابل، كل دليل تستدل به المعتزلة على أن الإنسان مختار وأنه يفعل ما يشاء، لمن شاء منكم أن يستقيم إلى آخره، هذه كلها تدل على أن الإنسان له إرادة وأنه فاعل لفعله حقيقة، لكن لا تدل على أن العبد وفعله مخلوق غير مخلوق لله سبحانه، لا تدل، وإنما تدل على يعني إرادة الإنسان وخلقه لا تمنع من القول بأن العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى. فمذهب المعتزلة لما يقول لك العبد مختار نقول صحيح، العبد له إرادة ومشيئة نقول حق، العبد فاعل لفعله نقول هذا صحيح، لكن هل هذا يمنع أن يكون الله خالق العباد وأفعال العباد؟ ليس فيه ما يمنع من ذلك. والنتيجة تفضل يا شيخ. أي اللي هي والله أنا نسيت، لكن التفريق اللي ذكرناه الفرق بين ما يقوم بالله وما هو من مفعولات الله. ما يقوم بالله عز وجل هذا يوصف الله عز وجل به على الكمال وينزع مشابهة المخلوق. ما هو من مخلوقات الله، لا من مخلوقات الله فيها الخير وفيها الشر، من خلط بينهما، لاحظتوا الجبرية قالوا ما فيه إلا الذي يقوم بالله والعبد ليس له فعل، فصار هذا كلاما عظيما، كيف تكون أفعال العباد هي فعل الله؟ كيف تكون العبد هو الذي يصلي هو الذي يعبد الله، كيف يكون هذا قائم بالله؟ فمن لم يفرق بين ما يقوم بالله وما هو من مخلوقات الله المنفصلة. لذلك شوف العبد، أنت أيها الإنسان مخلوق بإيش؟ أنت ودمك وعظمك وإرادتك وأفعالك، هذه كلها من خلقها؟ الله. ثم نأتي لهذا الإنسان نفتش عنه فنجده في شيء مجبور عليه مثل لونه وقت ولادته، لا يحاسب عليه، وفي شيء عند الإنسان يفعله بإرادته ومشيئته وهي مناط التكليف، فهذا فعل له حقيقة مشاهد وهو مناط التكليف. ولهذا من أكبر ضلالات مذهب الجبرية الجهمية أنه كيف يكلف المجبور؟ كيف يكلف؟ إذا كان الإنسان مجبور على الطاعة إذا لا يستحق الثواب، وإذا كان مجبورا على المعصية إذا لا يستحق العقاب. وهذا الذي دفع المعتزلة إلى أن يقولوا الله لا يخلق أفعال العباد، وما من بدعة مغلظة إلا وتقابلها بدعة أخرى، والحق بينهما. لهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: وأهل السنة وسط في باب القدر بين الجبرية والقدرية، بين الغلاة في القدر وبين نفاة القدر. نعم يا شيخ. فإذا ضممت مع ما كل طائفة منهما إلى من الحق، فإذا ضممت مع ما كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله تعالى ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. أحسنت، هذه الخلاصة. مراتب القدر الأربعة ما هي؟ العلم والكتابة والمشيئة العامة والخلق، أن الله خالق كل شيء، هذه مراتب القدر، وهذه لا تتعارض مع ما هو معلوم ومشاهد من أن العباد فاعلون لفعلهم حقيقة، وبها يذمون وبها يمدحون. الشيء اللي مجبور عليه الإنسان لا أحد يذمك عليه، أليس كذلك؟ الطول والقصر والسواد والبياض ما حد يذم أحد، ما حد يقول أنت ليش كذا أبدا، ومن ذم فإنه يعاب على ذلك، لأنه هذا ليس له فيه إرادة وإنما هو مجبور عليه. لكن القسم الآخر الذي يفعله العباد بإرادتهم وبقدرتهم، الكل يتفق على أنه يذم على هذا ويمدح على هذا، وهذا باتفاق العقلاء. نعم يا شيخ. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين. ولكني أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. وهذا قاعدة عامة في كافة المسائل وخاصة العقدية، إذا افترقت الطوائف على فرق فإنه في الغالب تكون أدلة أحد الطرفين ردا على الطائفة الأخرى، لكنها لا يمكن أن تكون ردا على الحق الذي هو الوسط. يعني إذا جئت إلى أدلة الروافض حول محبة أهل البيت، وإذا جئت إلى النواصب حول نصب العداوة لأهل البيت، تجد الأدلة تتساقط، وتجد أدلة كل طائفة إنما هي دليل على بطلان قول الطائفة الأخرى لا على بطلان الحق. وهذا في الغالب أن كل طائفة هي تأخذ جزءا من الحق، فإذا جمعت بعض الحق الذي عند هؤلاء في هذا الطرف وبعض الحق عند أولئك الذين في الطرف الآخر وجمعت بينهما، انتهيت إلى أهل مذهب أهل السنة والجماعة. وهذا في باب الصفات وفي باب القدر وفي باب الصحابة وفي باب القرابة وفي باب الإيمان ومرتكب الكبيرة وكلها، وقد سبق ذكر كثير منها. فهي الأدلة التي نقول عنها إنها تتعارض فتتساقط، فنرد أدلة هؤلاء بأدلة أولئك، ونرد أدلة أولئك بأدلة هؤلاء، ويكون الحق بينهم. تعالوا نشوف نموذج للاستدلال وكيف يكون النقاش فيه. تفضل يا شيخ. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعبد، وقالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذه جزء من الأدلة. وما رميت إذ رميت ولكن الله نفى عنه الرمي، فهذا دل على نفي الفعل، هذا يحتج به الجبرية. كذلك أيضا يستدلون بما هو معلوم أنه الجزاء غير مرتب على العمل، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فهذا دل على أن الإنسان لا عمل له، وأن عمله لا يفيد ولا ينفعه، إذا ليس هو الذي يعمل. هذا مما احتجت به الجبرية. فهل هذا الاحتجاج صحيحا؟ ستأتي مناقشته بعد قليل. نعم. ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. شوف كيف أولئك احتجوا وما رميت، وهؤلاء فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني الله خالق والعباد خالقون. شوف كيف أعوذ بالله الاستدلال بالآية، حتى إن بعض غلاة الصوفية يقول الولي السيد يمكن يخلق في بطن أمك الرحم، الولد يملك السيد في سيد الطائفة الصوفية أو في السيد في القبر وفي الضريح يمكن أن يعطيك الولد بدون إرادة الله، هو يريد هذا، فيحتج على ذلك بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. شوف كيف تلتقي البدعة مع البدعة، وسيأتي أن الآية ليس فيها دلالة. ثم يقولون جوابا لحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، يقول لا احنا عندنا دليل آخر، ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون، إذن هذا بسبب أعمالكم، إذن أنتم العائلون لأفعالكم. هذا نموذج الاستدلال الطائفتين. ما أدري عاد يمدينا نمر على الجواب، تفضل يا شيخ. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليهم، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. جميل هذا الإلزام في الأخير، شوف الآية ليس فيها دلالة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شوف انظر إلى الرد في سياق الآية، ينقض مذهب الجهمية الجبرية في استدلال بهذه الآية نص الآية في قوله تعالى إذ رميت، فأثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الرمي. ثانيا جاء في الحديث الصحيح في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم حصب المشركين يوم بدر، إذن وقع الرمي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي السؤال ما هو المثبت وما هو المنفي؟ نقول هذا الذي ظل فيه هؤلاء القدرية يحتجون بقوله إذ رميت، إذن العبد فاعل لفعله حقيقة، والجبرية يقولون يحتجون بقوله وما رميت. المذهب الحق ما هو؟ المذهب الحق هو الوسط في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى، لكن كون رميته تصل إلى جيش المشركين، رماهم بحثمة من تراب، تصل إلى جيش المشركين الذين يقربون من الألف وبينه وبينهم مسافة، هذه ليست بمقدور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله رمى، أي هو الذي جعلها تصيب، فتصل هذه الرمية منك جعلها تصيب أعين المشركين جميعا، ما من أحد من المشركين إلا وأصابه تراب هذه الرمية. فسبحان الله، دلت الآية على مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الفعل للعبد، لكن التوفيق الهداية الإيصال إنما هو لله سبحانه وتعالى، فليس في الآية أي دلالة على مذهب الجبرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وهذا واضح والحمد لله. وكما قال في آخر العبارة على كلامكم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، لأن الإنسان يصلي معروف، فهل يقول هذا فضلا عن غيره؟ لا يقول بهذا عاقل. نعم يا شيخ. وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله تعالى وفضله. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات. فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. نعم، هذا جواب واضح ومستبين وتكرر. جزاء بما كنتم تعملون، ما هي هذه الباء؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ما هذه الباء المنفي دخول الجنة بها؟ وهل يتناقض الكتاب مع السنة أو السنة مع الكتاب؟ نقول كلا، التناقض من أفهامكم. أنتم يا جبرية أخذتم بالحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، إذن العبد ليس له فعل. وأنتم يا معتزلة أخذتم بظاهر الآية وليس فيها دلالة، ادخلوها جزاء بما كنتم، ادخلوا الجنة جزاء بما كنتم تعملون، فجعلتموها باء العوض وجعلتم العبد فاعلا لفعله حقيقة. نقول هذا غير صحيح وذاك غير صحيح، ما هو الوسط في هذا؟ نقول نفرق بين باء السبب وباء العوض. باء السبب ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا يدخل الإنسان الجنة إلا بسبب عمله الصالح. وباء العوض، هل عمل الإنسان كافي لأن يستحق دخول الجنة لو حوسب؟ قال لك لا، لا يدخل إلا بفضل من الله ورحمته، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا جواب واضح وذكره الشارح وحققه العلماء رحمهم الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.